حمرا لو ملتي وجالك شوق، ولو في العشق كملتي انا اللي حدوق. يا احلى زمرة لو ملتي وجالك شوق، ولو في العشق كملتي انا اللي حدوق. انا المستني تتمني تحني عليا وتمني وتاخدي كل شيء مني وتديني لقب معشوق. معشوق.